الحزب السابع والثلاثون. وقال الذين لا يؤملون لقاء ربهم بعد موتهم لإنكارهم له: هل لا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا بأن محمدا صادق، أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا بصدق في رسالته؟ لقد أعجبوا بأنفسهم واستعلوا حيث اجترأوا على هذا القول وتجاوزوا الحد في طغيانهم وكفرهم. يوم يرون الملائكة عند الاحتضار وفي القبر ويوم القيامة على غير الصورة التي اقترحوها، لا لتبشرهم بالجنة، ولكن لتقول لهم: جعل الله الجنة مكانا محرما عليكم، وقدمنا إلى ما عملوه من مظاهر الخير والبر فجعلناه باطلا مضمحلا لا ينفعهم كالهباء المنثور، وهو ما يرى في ضوء الشمس خفيف الغبار. وذلك أن العمل لا ينفع في الآخرة إلا إذا توفر في صاحبه الإيمان بالله والإخلاص له والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرا من أهل النار وأحسن منازل في الجنة، فراحتهم تامة ونعيمهم لا يشوبه كدر. واذكر أيها الرسول ذلك اليوم الذي تتشقق فيه السماء ويظهر من فتحاتها السحاب الأبيض الرقيق، وينزل الله ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في المحشر، ويأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد إتيانا يليق بجلاله. الملك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون من سواه، وكان هذا اليوم صعبا شديدا على الكافرين لما ينالهم من العقاب والعذاب الأليم. واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم لنفسه على يديه ندما وتحسرا قائلا: يا ليتني صاحبت رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقا إلى الجنة. ويتحسر قائلا: يا ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا أتبعه وأوده، لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الرجيم خذولا للإنسان دائما. وفي هذه الآيات التحذير من مصاحبة قرين السوء، فإنه قد يكون سببا لإدخال قرينه النار. وقال الرسول شاكيا ما صنع قومه: يا رب إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه متمادين في إعراضهم عنه وترك تدبره والعمل به وتبليغه. وفي الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن فلم يعمل به. وكما جعلنا لك أيها الرسول أعداء من مجري قومك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا من قومه، فاصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا ومرشدا ومعينك على أعدائك. وفي هذا تسلية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا: هل لا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه مفرقا لنقوي به قلبك وتزداد به طمأنينة فتعيه وتحمله، وبيناه في تثبت ومهلة. ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق وبأحسن بيان له. أولئك الكفار هم الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم، وأولئك هم شر الناس منزلة وأبعدهم طريقا عن الحق. ولقد آتينا موسى التوراة وجعلنا معه أخاه هارون معينا له، فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بدلائل ربوبيتنا وألوهيتنا. فذهبا إليهم فدعواهم إلى الإيمان بالله وطاعته وعدم الإشراك به، فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا عظيما. وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حين كذبوه، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. وجعلنا إغراقهم للناس عبرة، وجعلنا لهم ولمن سلك سبيلهم التكذيب يوم القيامة عذابا موجعا. وأهلكنا عادا قومه وثمود قوم صالح وأصحاب البئر وأمما كثيرة بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس لا يعلمه إلا الله. وكل الأمم بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة وأزحنا الأعذار عنهم، ومع ذلك لم يؤمنوا فأهلكناهم بالعذاب إهلاكا. ولقد كان مشركو مكة يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط، وهي قرية سدوم التي أهلكت بالحجارة من السماء، فلم يعتبروا بها، بل كانوا لا يرجون معادا يوم القيامة يجازون فيه. وإذا رآك هؤلاء المكذبون أيها الرسول استهزأوا بك قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولا إلينا؟ إنه قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه لولا أن ثبتنا على عبادتها، وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون من العذاب. من أضل دينا، أهم أم محمد؟ انظر أيها الرسول متعجبا إلى من أطاع هواه كطاعة الله، أفأنت تكون عليه حفيظا حتى ترده إيمان؟ أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله سماع تدبر أو يفهمون ما فيها؟ ما هم إلا كالبهائم في عدم الانتفاع بما يسمعونه، بل هم أضل طريقا منها. ألم تر كيف مد الله الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو شاء لجعله ثابتا مستقرا لا تزيله الشمس، ثم جعلنا الشمس علامة يستدل بأحوالها على أحواله، ثم تقلص الظل يسيرا يسيرا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصانه. وذلك من الأدلة على قدرة الله وعظمته، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. والله تعالى هو الذي جعل لكم الليل ساترا لكم بظلامه كما يستركم اللباس، وجعل النوم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون، وجعل لكم النهار لتنتشروا في الأرض وتطلبوا معايشكم. وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل السحاب تبشر الناس بالمطر رحمة منه، وأنزلنا من السماء ماء يتطهر به لنخرج به النبات في مكان لا نبات فيه، فيحيى البلد الجدب بعد موات، ونسقي ذلك الماء من خلقنا كثيرا من الأنعام والناس. ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم فيشكروا له، وليذكر الذين منعوا منه فيسارعوا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. فأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعمنا عليهم، كقولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل وينذرهم عذابه، ولكننا جعلناك أيها الرسول مبعوثا إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن، فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ الرسالة، وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهادا كبيرا لا يخالطه فتور. والله هو الذي خلط البحرين، العذب السائغ الشراب والملح الشديد الملوحة، وجعل بينهما حاجزا يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر، ومانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر. وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة ذرية ذكورا وإناثا، فنشأ من هذا قرابة النسب وقرابة المصاهرة، وكان ربك قديرا على خلق ما يشاء. ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه، يعبد الكفار من الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوا عبادته، وكان الكافر عونا للشيطان على ربه الشرك في عبادة الله مظاهرا له على معصيته. وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار. قل لهم: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة أي أجر، لكن من أراد أن يهتدي ويسلك سبيل الحق إلى ربه وينفق في مرضاته فلست أجبركم عليه، وإنما هو خير لأنفسكم. وتوكل على الله الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت، ونزهه عن صفات النقصان، وكفى بالله خبيرا بذنوب خلقه لا يخفى عليه منها، وسيحاسبهم عليها ويجازيهم بها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع استواء يليق بجلاله، هو الرحمن، فاسأل أيها النبي به خبيرا، يعني بذلك سبحانه نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلاله. ولا أحد من البشر أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل للكافرين للرحمن واعبدوه، قالوا: ما نعرف الرحمن، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك؟ وزادهم دعاؤهم إلى السجود للرحمن بعدا عن الإيمان ونفورا منه. عظمت بركات الرحمن وكثر خيره، الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازلها، وجعل فيها شمسا تضيء وقمرا ينير، وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، لمن أراد أن يعتبر بما في ذلك إيمانا بمدب الخالق، أو أراد أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلائه. وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسينة متواضعين، وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول، وخاطبوهم خطابا يسلمون ومن مقابلة الجاهل بجهله. والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له السجود والقيام، والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن عذابها يلازم صاحبه، إن جهنم شر قرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء ولم يضيقوا في النفقة، وكان إنفاقهم وسطا بين الكثير والتضييق. والذين يوحدون الله ولا يدعون ولا يعبدون إلها غيره، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به من كفر بعد إيمان، أو زنا بعد زواج، أو قتل نفس عدوانا، ولا يزنون، بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل شيئا من هذه الكبائر يلقى في الآخرة عقابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ذليلا حقيرا. والوعيد بالخلود لمن فعلها كلها أو لمن أشرك بالله، لكن من تاب من هذه الذنوب توبة نصوحة وآمن إيمانا جازما مقرونا بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات بسبب توبتهم وندمهم. وكان الله غفورا لمن تاب، رحيما بعباده، حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي. ومن تاب عما ارتكب من الذنوب وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعا صحيحا، فيقبل الله توبته ويكفر ذنوبه. والذين لا يشهدون بالكذب ولا يحضرون مجالسه، وإذا مروا بأهل الباطل واللغو من غير قصد مروا معرضين منين يتنزهون عنه ولا يرضونه لغيرهم. والذين إذا وعظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله

إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد، وإنهم لمالئون صدورنا غيظا حيث خالفوا ديننا وخرجوا بغير إذننا، وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم. فأخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال والمنازل الحسان، وكما أخرجناهم جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. فلحق فرعون وجند موسى ومن معه وقت شروق الشمس، فلما رأى كل واحد من الفريقين الآخر قال أصحاب موسى: إن جمع فرعون مدركنا ومهلكنا. قال موسى لهم: كلا، ليس الأمر كما ذكرتم، فلن تدركوا، إن معي ربي بالنصر، سيهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، فانفلق البحر إلى 12 طريقا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. وقربنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. إن في ذلك الذي حدث لعبرة عجيبة دالة على قدرة الله، وما صار أكثر أتباع فرعون مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. واقصص على الكافرين أيها الرسول خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ قالوا: نعبد أصناما فنعكف على عبادتها. قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم، أو يقدمون لكم نفعا إذا عبدتموهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ قالوا: لا يكون منهم شيء من ذلك، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونهم فقلدناهم فيما كانوا يفعلون. قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، أنتم وآباؤكم الأقدمون من قبلكم؟ فإنما تعبدونهم من دون الله أعداء لي، لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده، هو الذي خلقني في أحسن صورة، فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة، وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب، وإذا أصابني مرض فهو الذي يشفيني ويعافيني منه، وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحي ثم يحييني يوم القيامة، لا يقدر على ذلك أحد سواه، والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء. قال إبراهيم داعيا ربه: رب امنحني العلم والفهم، وألحقني بالصالح، واجمع بيني وبينهم، واجعل لي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، واجعلني عبادك الذين تورثهم نعيم الجنة. هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ الله أباه من الضلال هدى، فيغفر له ويتجاوز عنه، كما وعد إبراهيم أباه بالدعاء له. فلما تبين له أنه مستمر في الشيء إلى أن يموت تبرأ منه. ولا تلحق بي الذل يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء، يوم لا ينفع المال والبنون أحدا من العباد إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. وقربت الجنة للذين اجتنبوا الكفر والمعاصي وأقبلوا على الله بالطاعة، وأظهرت النار للكافرين الذين ضلوا عن الهدى وتجرأوا على محارم الله وكذبوا رسله. وقيل لهم توبيخا: أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم؟ هل ينصرونكم فيدفعون العذاب عنكم، أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا شيء من ذلك، فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم مرة بعد مرة إلى أن استقروا فيها، هم والذين أضلوهم، وأعوان إبليس الذين زينوا لهم الشر لم يفلت منهم أحد. قالوا معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم: تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه، إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده، وما أوقعنا في هذا المصير السيء إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم، فلا أحد يشفع لنا ويخلصنا من العذاب، ولا من يصدق في مودتنا ويشفق علينا. فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنصير من جملة الناجين. إن في نبأ إبراهيم السابق لعبرة لمن يعتبر، وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمن. وإن ربك لهو العزيز القادر على الانتقام المكذب الرحيم بعباده. كذبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيما أبلغكم، فاجعلوا الإيمان وقاية لكم من عذاب الله، وأطيعوني فيما آمركم به من عبادته وحده، وما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على رب العالمين المتصرف في خلقه، فاحذروا عقابه وأطيعوني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.